صلى الله عليه وسلم وبعد استكمالا الدرس الثالث في شرح السنة دي من البهائي رحمه الله تعالى قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة على الصراط. فتعرض المصنف رحمه الله لباب الشفاعة والإيمان في الشفاعات إذا لمن أنكرها من الطوائف المبتدعة ومنهم المعتزلة التي أنكرت الشفاعة وكذلك الخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فقال رحمه الله تعالى والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط. فهذه الشفاعة تسمى الشفاعة لأهل الثلاث وهي ثالثة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي صححه من مجموع سورته قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر وأمتي فهم المذنبين الخاطئين وليس الكفار. فالكفار الخلق ليس لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال رحمه الله ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة كذلك الصديقين والشهداء والصالحين. فالشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشفع النبيون كذلك ويشفع وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصديقون وتبقى شفاعة رب العالمين. وورد أن القرآن أيضا ورد أن للقرآن كذلك شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقد ورد أن للصيام شفاعة كذلك لكن مسألة فيها خلاف والحديث بذلك في ثبوته نظر وقد رجحها بعض العلماء. قال رحمه الله ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. أي أن لله عز وجل قال المصنف لله سبحانه وتعالى تفضل كثير في من يشاء فما دام العبد تحت المشيئة وما دام لم يأتي بكفر أو شرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ورحمه وإن شاء عذبه. فقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فثبت في الصحيح أيضا أن الله عز وجل حينما يأذن للشفعاء ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع النبيون عليهم السلام كذلك يشفع الصديقون والشهداء والصالحون ومن أذن الله له بالشفاعة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال تعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرج سبحانه وتعالى من شاء فيقبض قبضة بيده ممن لم يعملوا خيرا قط ولله الأمر من قبل ومن بعد، يفعل سبحانه وتعالى في خلقه ما يشاء لا معقب لخلقه. ولذلك يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة من غير عمل عملوا ولا خير قدموه. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبادة ما داموا لم يفعلوا كفرا ولم يأتوا بشرك فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وفي هذا من الأدلة أدلة كثيرة من كتاب الله كذلك ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة هذا الرجل صاحب البطاقة الذي أتي بتسعة وتسعين سجلا أتي بهم ولم يعمل من الخير قط إلا أنه قال لا إله إلا الله، فأتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله ووضعت في كفه فطاشت بالسجلات. قال أهل العلم إجابة على هذا الحديث: هذا رجل إن شاء الله عز وجل أن يغفر له. وكذلك الرجل الذي أماطه ابن شوك بالطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: بينما رجل وجد غصن شوك في الطريق فأماطه فشكر الله له فأدخله الجنة. وهذا الآخر الذي كان يزين الناس ويقول لغلمان موت: أنظروا المعسر تجاوزوا عن الموت، قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك تجاوزنا عنه، ولم يعمل خيرا قط. فالأدلة في هذا الباب كثيرة لا حصر لها. وفي الباب أيضا حتى تسلم المفاهيم، في المقابل يعذب الله عز وجل امرأة في مرة جاهلة تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها لكن حبستها حتى ماتت. وحديث المفلس الذي يأتي بصيام وصلاة وزكاة إلا أن الله عز وجل يعذبه ويدخله النار. فهذا الباب يجب أن يعلم أن الله عز وجل بيده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال المصنف واتجه إلى أصل آخر وهو الإيمان بالصراط والأنبياء والملائكة والجنة والنار. فقال رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجرد من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة لأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وتحتها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان على خلاف بين أهل العلم في كون النار في الأرض السفلى، ولكن هذا هو الراجح بالأدلة من الكتاب والسنة، وهما مخلوقتان. وهذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخله، وعدد أهل النار ومن يدخله، لا تثنيان أبدا بقاؤهما. قال المصنف: بقاؤهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الزاهرين. فعلى أي حال أبدية الجنة والنار لا شك فيها، وهو رأي جمهور السلف. أما أبدية الجنة ونعيم الجنة فلا جدال فيها، وهو محل إجماع معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك القول بأبدية النار هو الأصل، وإن نازع فيه بعض المتأخرين المجتهدين فنزاعهم محمول على سماء النار الذي هو قولهم بثناء النار الذي أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي نزاع في ثبوت هذا القول عنهما. قيل إنما هذا على انقطاع العباد عند بعضهم، ومع ذلك فهذا رأي مرجوح لا ينبغي أن يخرج عن الأصل. أما عبارة هنا مع بقاء الله تبارك وتعالى فهذه عبارة لا تنبغي، ويظهر والله تعالى أعلم أنها عبارة غير لائقة، لأنه لا يجوز أن نقرن شيئا من خلق الله تبارك وتعالى مع صفات الله عز وجل، فنقول هما باقيتان لا تثنيان أبدا، الذي يظهر أن العبارة ينبغي أن نتورع عنها، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والله أعلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقة للآن، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلاف لمن نازعهم في هذا الأصل. قد قال فريق أن الجنة والنار سوف تخلقان يوم القيامة وليستا مخلوقتان الآن، وهو قول مرجوح لا دليل عليه، بل هما مخلوقتان الآن، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، كما قال الله عز وجل في النار أعدت للكافرين، فقال الله عز وجل أتاريه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في الجنة، ويرى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار في النار. فالصحيح أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والجنة باقية إلى يوم القيامة، وهي باقية، وأهل السنة كذلك يؤمنون بنزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ويعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، وأخبرهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ويحفظون لهم حقهم ويثنون عليهم ويترحمون عليهم ويمسكون عما شجر بينهم. ومن منهجهم أي من منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الآخرة. قال رحمه الله: وآدم عليه السلام كانت الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. فقوله المخلوقة فيه إشارة إلى خلاف بعض الفرق الذين زعموا أن الجنة التي أخرج منها آدم ليست هي الجنة التي وعد الله المتقين، وهناك من زعم أن جنة الآخرة لم تخلق ولم توجد بعد، وهذه كلها مذاهب قاطعة، فالجنة هي الجنة الأولى والباقية، والباقية اليوم وإلى ما شاء الله، وهي أيضا جنة الآخرة الأبدية، فالجنة واحدة ومخلوقة موجودة، وهي في السماء عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. ولهذا المسيح عليه السلام وبنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وكذلك بالمسيح الدجال، فقال رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال قال المصلح ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. وفي بعض ما قال نظر فيقصد بقوله القائم يقصد بذلك المهدي الذي وردت فيه الآثار، فهو أيضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر الوارد في ذلك نزاع بين أهل العلم في تصحيحه، وقالوا يصلحه الله في ليلة كما ورد كذلك في الآثار، وفي نظر في الثبوت كذلك، وتكون على يده آخر الملاحم أي على يد المهدي، ثم ينزل عيسى عليه السلام عليه وعلى المؤمنين ويقيم بينهم حتى يتوفاه الله عز وجل، وهذا ثابت صحيح كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم من موليا وإمامكم منكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل النوري ما حكم المقتصى، فيكسر الطريق ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويطلب المال حتى لا يقبله أحد. وكذلك ينزل عيسى بن مريم خلف إمام المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم يتأخر له إمام المسلمين حتى يتقدم عيسى بن مريم، فلا يتقدم ويقول: أنتم بعضكم على بعض الأئمة تكرمة الله عز وجل هذه الأمة، فيقيم عيسى بن مريم في أهل الإسلام ثم حتى يتوفاه الله عز وجل، ثم يدفن عيسى عليه السلام. أما قول المصنف أنه يتزوج فلا نعلم في ذلك حديث صحيح أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد، فهذا يحتاج في ثبوته إلى دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في ذلك ما يثبت هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولكن هذا لا ينفي أن يتزوج، لكن أن يسوغها في عقيدة ويسميها عقيدة أهل السنة، فهذا يحتاج في ذلك إلى ثبوت. كما قال من قبل أن لكل نبي حول، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالخبر الصحيح. فيدفن عيسى عليه السلام، بل كل المؤمنين يحصل لهم بعد عيسى بقليل حياة ليست طويلة، ثم يقبض الله عز وجل أرواحهم بريح طيبة، وهذا ثابت صحيح، فلا يبقى في الأرض آخر الزمان إلا شرار الخلق، نسأل الله تعالى العافية. ونزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، ويكون من الأشياء التي تصاحب عيسى آخر الزمان مراحل الدجال، لأن عيسى ينزل والمسلمون يقاتلون الدجال، فإذا رآه الدجال زاد كما يذوب الملح في الماء، لأنه عرف اليقين الذي وعد الله به، فيقتله عيسى عليه السلام بحربته، ويريهم صلى الله عليه وسلم دمه على حربته، وهذا ثابت أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يحدث في وقت عيسى من الآيات الكبرى بنزول يأجوج ومأجوج، فنزول يأجوج ومأجوج ينزلون أيضا في زمن عيسى، وفي وجوده بين ظهراني المسلمين، فهم يخرجون ويأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام أن حرر عبادي إلى الطور، أو حرز المؤمنين إلى الطور فإني أخرجت عبادا لي لا يناد لأحد بقتالهم. فيخرج عيسى بن مريم وولد المؤمنون إلى جبل الطور فيتحرزون ويحتمون هنالك بعيدا عن يأجوج ومأجوج حتى يميتهم الله عز وجل كلهم. ويحدث أيضا في زمن عيسى عليه السلام من العلامات الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، لكن قال بعض العلماء أنها بعد وفاة عيسى عليه السلام وهو الراجح والله أعلم. ثم اتجه المصنف رحمه الله إلى الكلام على الإيمان وعقيدة أهل السنة بالإيمان، وهو قول عمل يزيد وينقص. فقال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإقامة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فيبدو والله تعالى أعلم أن هذا من باب تنويع العبارة لتأكيدها، فقوله الإيمان بأن الإيمان قول، وهو زاد في العبارة مقرر فقال: وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالمقصود به قول القلب وقول اللسان، فاللسان معبر أو معبر عن القلب. وعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح لا عمل الجوارح فقط. قد يسأل سائل: كيف يكون للقلب قول؟ أم كيف يكون له عمل؟ فنقول أن قول القلب وعمل القلب، أما قول القلب فقال بعض العلماء أنه التصديق والإقرار، أما عمل القلب فكثير وهو المتمثل في المحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة والتوكل وغيرها. فهذه كلها تسمى أعمال القلوب فدخلت في العمل، وهي تزيد وتنقص، وكذلك عمل الجوارح يسمى عملا كذلك. وأعمال الجوارح تزيد وتنقص. فيبدو أن التقديم والتأخير الذي أورده المصنف هنا بإحكام المسألة ولدفع الاشتباه والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: نية. وهذا لما يتكلم به أهل السنة في القول أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول وعمل واعتقاد. أن قوله ونية فالمقصود به الإخلاص لله عز وجل، لأن النية هنا موجهة إلى العمل المطلوب. والصحيح أن لكل امرئ ما نوى، فمن نوى وجه الله عز وجل فله ذلك، ومن نوى غير وجه الله خسر دينه وإن كسب ما ينويه من أمور الدنيا. لكن المقصود هنا النية الخالصة، وذلك أن الإيمان لا يصح إلا بالإخلاص، فكما أنه قول وعمل فهو كذلك إخلاص لله عز وجل. قوله والإصابة أي موافقة للسنة، فلا يكون العبد مؤمنا وإن كان مخلصا حتى يكون إيمانه موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإصابة أيضا من شرائط صحة الإيمان. ثم قال: ويزيد وينقص، أي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلاف الاتفاق. أي كل ذلك يزيد وينقص، قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فالزيادة والنقصان تشمل جميع هذه الأقوال. كذلك النية قد تكون خالصة وقد تكون مشوبة. فالنية الخالصة يزيد بها الإيمان، والنية المشوبة ينقص بها الإيمان. وكذلك الإصابة الكاملة يكمن بها الإيمان، أن يكون العمل كله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كمال العمل. أما إذا تفرق إليه نقص على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان. والإصابة المشوبة التي فيها شيء من الجهل كذلك أو نحو ذلك، أو الإصابة التي تكون خاطئة لكنها عن اجتهاد قد ينقص بها الإيمان كذلك، فليس كمالها ككمال الإصابة الكاملة. إذن كل هذه الأمور تعتبر من الإيمان، وكل ذلك يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فيزيد بقدر ما يسدد الله العبد من أعمال الآخرة والنيات والصدق والإخلاص في الأعمال الظاهرة. وقوله وينقص أي الإيمان حتى لا يبقى منه شيء، أي في حالة ما إذا خرج الإنسان من الإيمان بالكلية، نسأل الله العافية، وهي الردة والنفاق. والشرك كذلك، فهذه لا يبقى معها من الإيمان شيء، وكذلك قد لا يبقى من أثر الإيمان شيء في لحظات، كما فسره بعض السلف في حديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني غرور. الحديث قال بعضهم: لا يبقى عنده من الإيمان شيء إلا الأصل، لكن ثمرة الإيمان تنتهي في ذلك الوقت من المؤمن. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة وخلافا لغيرها من الفرق. فإذا نظرنا إلى الإيمان وشعبه، فالإيمان بضع وستون شعبة على رواية مسلم، وبضع وسبعون شعبة على رواية البخاري. وهذه الشعب كلها لا يستكملها كلها إلا كامل الإيمان، وبقدر ما ينقص من شعب الإيمان بقدر ما ينقص كمال الإيمان من العبد. ثم اتجه المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك، أو أن الأدلة قبل ذلك، الأدلة على نقصان العمل، نقصان الإيمان وزيادته من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة لا حصر لها، كما قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله عز وجل: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله تعالى، أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن حديث أبي سعيد الخدري وغيره أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فدل ذلك على تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم، فمنهم من يكون في قلبه مثقال خردلة، ومنهم من يكون في قلبه مثقال دينار، ومنهم من يكون في قلبه مثقال نصف دينار، ومنهم من يقول في قلبه مثقال ذرة، إلى غير ذلك من تفاضل أهل الإيمان في ذلك. ثم اتجه المصنف رحمه الله إلى اعتقاد أهل السنة التي في الصحابة، فقال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. فالنصوص في ترتيب أفضلية الصحابة وردت متدرجة، في ذكر أفضلية الصحابة في نوعها وفي حجمها، فأكثر فضائل أبي بكر، فأكثر الفضائل فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر فضائل أبي بكر مع عمر في الدرجة الثانية، ثم الدرجة الثالثة ذكر الثلاثة، فكثيرا ما ترد نصوص فيها الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ثم الدرجة الرابعة في الأربعة بإضافة علي رضي الله عنه وهذه أقلها، لكن اجتمع أهل السنة والجماعة على أن الخلفاء الراشدين الأربعة هم خير هذه الأمة، ولذلك يذكر بعض السلف الثلاثة ولا يذكرون عليا، لا استنقاصا لعلي رضي الله عنه، لكن لبيان أن الثلاثة ورد ذكرهم منفردين في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، ولأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين لم يختلف أو لم يختلف عليهم الناس، لكن اختلفوا على علي رضي الله عنه، ولا يعني هذا أن الاختلاف عليه سائر، لكنه وقع من قبل أهل الأهواء أو المجتهدين الذين ما أصابوا في اجتهادهم، وإلا فالأولى عند تفسير مقامات الصحابة أن يذكر الأربعة بما فيهم علي رضي الله عنه دفعا للنفس، ومع ذلك وردت أحاديث مستفيضة في ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ووردت بعدها في الدرجة الرابعة ذكر علي رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء الثلاثة فيكونون أربعة، ولذلك كثيرا ما ينص عليهم أو ما ينص عليهم بأنهم الأربعة الخلفاء وأن أفضل الصحابة الأربعة وهكذا، والله أعلم. وأفضل الناس بعد الثلاثة بقية العشرة ثم بقية الصحابة، قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. فهنا عد رحمه الله تعالى بقية العشرة المبشرين بالجنة، فمنهم الأربعة الخلفاء الراشدون، ثم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، هؤلاء الستة مع الأربعة هم المبشرون بالجنة، وقد ورد إفرادهم في حديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء العشرة هل هم مبشرون بالجنة؟ هل ورد في ذكرهم أنهم مبشرون بالجنة ولا مبشر غيرهم أو غيرهم؟ بل ورد في التبشير بالجنة عدد كثير لا حصر له في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عكاشة بن محصن فهو مبشر بالجنة، ومن ذلك ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة وفي الصحيح ثابت بن قيس بن شلال، وكذلك أم حرام بنت ملحان، وكذلك والد جابر عبد الله بن حرام، وعدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، ولكن ليس هو موجودا في العشرة، فحصرهم على العشرة فقط هذا لا يصح، وإن كان أفضلهم هم العشرة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرن الأول الذي بعث فيه المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، بمعنى أن كل من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة ولو يوما، والأولى أن يقال من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما هذا في تدريج. أما واجبنا نحو الصحابة فقد قال رحمه الله ترحم عليه أو ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، يعني إن وجد من الصحابة من كانت له زلة أن يترحم عليه ويذكر فضله ويكف عن زلته. فورد بعض ذلك عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هذا الحديث أوضح منه الحديث الذي رواه عدد من أصحاب السنن وأحمد بن مسلم كذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم وهو صحيح والله أعلم. أما الحديث الذي الثاني الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو حديث موضوع لا يصح، فقال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي فالنجوم، لأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا حديث لا أصل له، حديث ضعيف الإسناد ثالث، والله تعالى أعلم. ثم اتجه المصنف رحمه الله إلى مسألة الإمامة والسمع والطاعة للولاة. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاه به فهو أمير المؤمنين. فهذه المسألة، مسألة السمع والطاعة والولاية وما يستتبعها من أصول وقواعد، فالسمع والطاعة للأئمة طبعا بالمعروف، لذلك قال فيما يحب الله ويرضى. وسيقر هذه أو هذا في قاعدة مستقلة فيما بعد، فقوله: والسمع والطاعة للأئمة يعني من ولاة أولا والله الله تعالى أمر المسلمين. أما عن صور نصب الولاة والأئمة نذكر صورة من صور الولاية، وهي من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. فهذه الصورة أوردها المصنف رحمه الله تعالى من صور تولي الولاية أو ولاية المؤمنين أو ولاية المسلمين. فهذه هي الصورة المثلى لقيام الخلافة أو الولاية، وهي أن تكون الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق بصور شتى، فغالبا لا يكون باتفاق أهل الحل والعقد، لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها، لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحل والعقد تبع لأهل الحل والعقد بالضرورة، لأن البهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا يمكن تحقيق رغبتهم جميعا أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضا أن يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع. فعلى هذا الكلام فلا دخل للشعوب في اختيار الأئمة، لا دخل للشعوب في اختيار الأئمة، وهم الدهماء وعامة الناس والغوغاء والشواذ الأعظم، لأن رغبتهم جميعا والتعرف على آرائهم بطريق سليم لا يمكنه. ثم هم اتجاهات شتى، ولكن أهل الحل والعقد هم الذين يتولون أمر المسلمين. على هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد، وهم العلماء كما ذكر أهل الحل والعقد من قبل في الدرس السابق، وهم العلماء والولاة والساسة وأمراء الجيوش وكل من له كلمة مسموعة وسلطان. وهذه صورة من صور الولاية، تتبعها أو تأتي دونها صور أخرى كصورة التغلب، فهذه الصورة من صور إسامة الإمامة كذلك في الدين، أن يتغلب أحد من الناس على ولاية المسلمين بالقوة والشوك. أما إمامة الناس في دينهم ودنياهم وهي الإمارة التي لها السمع والطاعة، فقد تكون بالغلبة أيضا، حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. وبين الصورتين صور كثيرة، والله تعالى أعلم. ثم قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، بمعنى أنه لا يحل لمسلم أن يبقى ليلة ليس في عنقه بيعة ما دام أمر المسلمين قائما. يعني هذا إذا كان أمر المسلمين قائم له إمام، وهذا الرجل يبيت وليس في عنقه بيعة لهذا الإمام، سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو تقلبت فيها الشروط الشرعية، فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في وقته، سواء كان هذا الإمام متوفر فيه أو متوفرة فيه شروط الإمامة أو لا تتوفر. فيجب على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة، وأن لا يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا، كما ذكر أهل العلم بناء على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لزيادة بيان من هم أهل الحل والعقد. أما من هم أهل الحل والعقد فإنهم يكونون بحسب حال المسلمين في أي زمان وفي أي مكان. وأساليب تحقيق الحل والعقد في الناس تختلف من عصر إلى آخر، ومن مكان كذلك إلى آخر، ومن أمة إلى أمة. العرب يختلفون عن العجم مثلا في تحقيق وجود أهل الحل والعقد، لكن الصورة المثلى أو الصورة الظاهرة لأهل الحل والعقد على مدار التاريخ، سواء منها ما ذكرته النصوص الشرعية أو ما عرف بالاستقراء كما يلي: أولا، أهل الحل والعقد هم العلماء أهل الفقه في الدين الذين يهمهم أمر المسلمين، كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة الصحابة، فهم أدركوا أن الحل والعقد الجديرين بأن يكونوا هم أهل اختيار الولاية، هم الذين تميزوا بالعلم الراسخ والثقل في دين الله عز وجل مع الرأي والمشورة، أي تميزوا بصفات القيادة الشرعية والدنيوية، وهم أهل الشورى من الصحابة، وهذا هو الأمثل على مدار التاريخ. فأول أهل الحل والعقد هم أهل العلم الذين يتوفر فيهم الثقل والرأي، ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار في الحل والعقد. أحيانا أهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر أحيانا، لكنه مطاع في قوله، ولا يستتب أمر المسلمين إلا باعتباره كرؤساء العشائر وقواد الجيوش وأمراء الأقاليم ونحو ذلك ممن له اعتبار في مصائر الناس بحيث يطاع وله رأي رشيد، فيدخل في عموم أهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين. وهذه الصورة تكررت على مدار التاريخ الإسلامي في القرون الأولى الفاضلة، فقد كان يعتبر من أهل يعتبر من أهل الرأي من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروفا بفضل والاستقامة ما دام مطاعا في قومه أو صاحب رأي سديد، وما دام له كيان كما يعبر في أسلوبنا المعاصر. وكذلك يشهدون معه الحج والغزو والصلاة مع هذا الإمام، فالاجتماع على الأئمة في الحج والغزو ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال الإمام أحمد. لكن هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هاتان قضيتان، أو هاتان قضيتان، أما المسألة الأولى فهي قوله الحج والغزو مع الإمام وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وهذا حق من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب الحج مع إمام المسلمين أو من يريده، ولا يجوز للناس أن يخالفوه سواء كان برا أو فاجرا. وكذلك الغزو مع إمام المسلمين أو قواد الجيوش الذين يوليهم وهو من شعائر الدين الظاهرة، وكذلك صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين أو من يعينهم من أئمة المساجد، ولا يجوز لأحد أن يسوغ لنفسه الشذوذ عن الناس في الحج أو الشذوذ عن الناس في الغزو أو الشذوذ عن الناس في الجمعة، لأن هذه شعائر الدين. والشيخ رحمه الله ضرب مثلا بأمرين: الحج لأنه يمثل شعائر الدين التي هي من الشعائر الظاهرة التي يجتمع عليها الناس، فالناس في شعائر الدين يجب أن يجتمعوا على أئمتهم. والغزو من مصالح الأمة الغزو، ويدخل فيه كتاب الدفاع عن البلد، فهذا من مصالح الأمة الغزو التي يجب أن يجتمع فيها المسلمون على أئمتهم، مهما كان هذا أو مهما كان هناك شيء من الجور والظلم والاختلاف في الرأي، فيجب أن تجمع الكلمة على شعائر الدين العظمى وعلى مصالح الأمة العظمى، فهذا شيء مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ونكمل المرة القادمة، ولو أن أحدا عنده سؤال يسأل إن شاء الله تعالى نجيبه إن وفق الله سبحانه وتعالى. نسأل التوفيق. Thank you.